بقي الآن في بعض الأسئلة، يقول السلام عليكم، ونرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان لرجل منزل دورين، دور لوالدته ودور لأولاده، وأيضا للرجل مال، ولكنه خشي من أن أولاده يخرجون جدتهم بعد وفاته، فأوصى بثلث إرثه لشقيقه لكي يشتري الشقيق والوالدة المنزل من أولاد الرجل، على أن يتم استرجاع ذلك الثلث إلى ورثة الرجل بعد وفاة والدته، فهل هذه الوصية صحيحة؟ ولماذا تلتوي هذا الالتواء وأنت في حياتك اكتب هذا الدور لوالدتك؟ أقول اكتبه لها لوالدتك، ويعني وثم توصي لشقيقك على أن يشتري، ما هي وصية؟ ليست وصية. أي نعم، على كل حال فيه شيء من الالتواء. ثم إذا اشتري للوالدة منزل باسمها وكذا، لا يصح أن يسترجع. على كل حال أسلم، إذا خفت من أولادك أن يخرجوا جدتهم فاكتب هذا وانت بحياتك هبة لوالدتك. قال: على باب الشقة فوق موقع الأحذية لسكان الشقة نجد يعلق آية قرآنية وسورة المعوذتين. ما قصدهم؟ لا يقصدون يعني إهانة الآية أو في فوق الأحذية، ثم إن تعليق الآية أو المعوذة ما أنزل القرآن ليكون تمائم، بل على صاحب المنزل أن يقرأ، يعني يستعيذ بالله عز وجل ويقرأ القرآن، يقرأ سورة البقرة ولا يضره شيء. القرآن ليعمل به وليتلى تلاوة لفظية وعملية. جايب لي عدة شركات يقول: ما حكم الاكتتاب في شركة كذا، إعمار البحر الأحمر، الضابطين، جبل عمر؟ والله أنا ما أعرف نظامه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والحمد لله على يعني يشتغل بالدنيا يتعب. أنا ما أعرف أنظمة هذه، كيف التخلص من هذا الربا؟ من الربا التخلص منه، ابتعد عن الربا وعن غباره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عندما يسأل شخص عن حكم يتعلق بالطلاق ليستوضح أمر دينه في دنياه، إما ليكون حالة يوشك وقوعها، أو ليكون لديه علم لينفع به مجتمعه من أقربائه وأصدقائه، فهل عند سؤالي عن الطلاق يكون قد طلق؟ أعوذ بالله، لا يا أخي، ما يكون قد طلق. أقول: ما يكون قد طلق إذا كان يسأل لكن لا يعبر بأن يقول طلقت زوجتي مثلا، هذا ما يصلح. نعم قد تؤخذ عليه، لكن لو تكلمت على سبيل التمثيل مثل تمثيلي أنا لا يلزمك، لا يلزمك هذا على سبيل الحكاية أو على سبيل الشرح أو على سبيل التعلم أو على سبيل التمثيل. مثلا لو قال كذا وقع كذا، لا يلزم القائل حكمه. الوسوسة هذه من الشيطان. أو حتى لو نوى بقلبه ولم يتكلم أو لم يفعل، هذا لا يلزمه. إنما الأعمال في الأول، إنما الأعمال بالنيات، وفي الثاني رفع لي أو عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو وما حدثت به نفوسهم ما لم تتكلم أو تعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص ارتكب خطأ ولم يكن يعرف عقوبته، فهل عليه ذنب؟ ارتكب خطأ، هل هو جناية في حق مسلم هل هو جناية في حق الغير؟ فيلزمه أن يعني يوصل الحق إلى مستحقه، أو ما هو الخطأ هذا ولم يكن يعرف عقوبته لكن يعرف أنه خطأ، فلا شك أنه ارتكب الخطأ وهو يعلم أنه خطأ، أو ارتكبه وهو لا يعلم أنه خطأ. على كل حال عليه أن يتوب، والتوبة تكون توبة صادقة، يقطع الفعل ويندم على ما مضى ويعزم في المستقبل ألا يفعل، وإذا حق كان حقا في حق الغير يؤدي إلى الغير حقه أو يستسمحه، وإذا كان لا يستطيع لا يقدر فيعني يتصدق حتى يتصدق عن هذا الغير، أو يدعو له حتى يرى أنه كافأه. الأحكام العرفية والمصالحة في كثير من مشاكل بعض المسلمين، هل في ذلك مخالفة للشرع؟ الصلح خير، الأشياء التي تقبل الصلح، وأما في مثل الحدود إذا رفعت إلى السلطان فلا شفاعة فيها. نعم، وهناك أشياء تقبل الصلح، فالصلح فيها خير، والحكم بالعرف وترك الحكم بالشرع على أن العرف المتعارف عليه أصلح من الشرع، هذا خطر على من اتجه إليه، لأن الشرع هو كل المصلحة في الشرع، ما من خير إلا ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فيعني حقيقة العبادة هي طاعة الآمر من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. لا يحكم العرف على الشرع أو يحكم العقل في الشرع، وإنما يحكم الشرع على العادة وعلى العرف وعلى العقل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.